نبدأ اليوم إن شاء الله تعالى في ما يخص هذه سلسلة التفكير المالكي في شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. وقبل أن ندخل إن شاء الله تعالى سنذكر أمورا تقدم وتمهد لكل ما سنذكره في هذا الكتاب وللفقه عموما إن شاء الله تعالى. ولا حاجة لأن نعيد ذكر مع الفقه وما يقصد بالفقه عند أهل العلم، ذكرنا من ذلك نبذة البارحة. وإن كان من عادة أهل العلم أنهم لا يجدون علما من العلوم إلا وقدموا له بمقدمات عشرة يجمعونها في قوله الإمام الصبان رحمه الله تعالى: إن مبادئ كل علم عشرة، أحد هو الوضوع ثم الثمرة، فضله نسبة الواضع، الاسم الاستمداد الحكم الشارع، مسائل والبعض من بعض اكتفى، ومن درى الجميع حيث شرع. هذا من معنى اهل العلم أنهم لا يجدون علما إلا وقد بينوا هذه المقدمات العشرة، ولكنهم أحيانا يتركون بعضها نظرا لضيق الوقت أو نظرا لأنهم يتناولونها في صلب الدرس. فإن شاء الله سنتغاضى عن ذلك، ومن أراد أن يسأل أو يراجع ذلك فله إن شاء الله أن يسأل ونجيبه إن شاء الله تعالى. لكن سنقتصر على ذكر كيف وصل إلينا الفقه من زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم. ففي ذلك بيان شاف لمعنى الفقه من حيث هو التطبيق ومن حيث العمل، وفيه ايضا بيان شامل مكاف لنبذ التعصب ولهذه الدعاوى التي ذكرتها لكم البارحه، فقه الدليل او فقه الراجح او النذر الفلاني او النذر الاخر. ان شاء الله تعالى سنذكر لكم بعض المسائل فيها تغير ان شاء الله كثيرة فيما يخص هذا، وتنتهي إلى زمان مصنفها الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، ثم نذكر رسالته ما لها وكيف اهتمام أهل العلم بها شيئا من حالة الإمام رحمه الله تعالى. فنقول الفقه كان موجودا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد على الصحيح. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجتهد ولكنه لا يقر على خطأ، فإن حكم بشيء خالف فيه الصواب فإنما يكون ذلك من تقدير الله عز وجل، كما في حديث ذي اليدين لما صلى ركعتين ثم سلم فنبهه بيديه قال: قصرت الصلاة ونسيت؟ قال: لا. ثم سأل الناس قال: حق ما يقول باليدين؟ فبينوا له انه انما صلى ركعتين فصلى ركعتين زياده على تلك الركعتين، وانما كان ذلك ليشرع للناس كيفيه ترقيع الصلاه ان سهوا او نسوا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد ولكنه لا يقر على خطأ. من ذلك في حديث ناظر من دليل حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو عند مسلم في مسارى بدر، أسرع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر ما يقارب 70 مشركا، واستشار أبا بكر وعمر في صنيعه به في صنيعه بهم بهؤلاء 70. فأبو بكر أشار إليه بأن يعتقهم وأن يتركهم، هذا حكم الإسلام يسيره الشرع، إما أن يمن عليه هذا اسم من فيطلق أسراره، وإما أن يسترق فيصير عبدا، وإما أن يقتل، وإما أن يفدى بأن يعطي أهله أن تعطي عشيرته المال مقابل طلب صلاحه. هذه أحكام الإسلام الأربعة كلها بدليل من القرآن والسنة. فأبو بكر أشار إلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يمن على هؤلاء، فلعلهم يهتدون بعد ذلك ولعلهم يكون فيهم من يسلم ويعيد المسلمين بالقوة والمال، هكذا أشار أبو بكر رضي الله عنه. أما عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهذا يذكر في مناقبه قال: أما أنا فلا أن تعمل إلى فلان وهو عقيل ابن عم علي فيضرب رقبته، وأن تعمل إلى فلان وذكر نسيبا له قريبا له فتمكنني منه فأضرب رقبته، حتى يبين للرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا ولاء إلا في الإسلام. فوإن كان هذا من أقربائه أو إن كان حتى أخاه فإنه يبين أنه سيقتلهم دفاعا لله سبحانه وتعالى. فهؤلاء لمن عمل ولمن حال الله سبحانه وتعالى. فقال عمر فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم قومي وأخذ بقول أبي بكر فلقيتهما في الصباح وهما يبكيان فقلت أخبراني ما شأنكما إن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد بكاء تباكيت يعني أحدث البكاء حتى من الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سبب بكائه كان هو المسارى السبعين. قال عرض علي عذاب تحت تلك الشجرة أو تحت تلك الصخرة يعني في هذا المكان نزل الله سبحانه وتعالى وأوحى إليه أن الحق كان في قتل هناك لكنني عالم ما كان ونزل به قول الله سبحانه وتعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هنا اجتهد واتخذ قرارا من القرارات وكان مجانبا للصلاة ولكنه لم يقر عليه. فأنزل الله سبحانه وتعالى الوحي ليبين له الصواب. فلا نقول هنا أخطأ لرسول الله صلى الله عليه وسلم المعصوم ولكن هنا الله سبحانه وتعالى قدر عليه ذلك ليشرع عنه. وهذا يذكر في منافي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إن في كل أمة ملهم وليكن في هذه الأمة ملهم فهو عمر. جاء عليه اختلف في درجته أنه وإن يكن نبي بعدي فعمر أي محدد منه أن الله سبحانه وتعالى يريد منه الصلاة ورشد فيما يتخذ من قرار. فهذا كان من اجتهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابة ما كانوا يجتهدون كثيرا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم إن أشكل على شيء سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما التحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى اختلف بعض الصحابة في آرائهم بل اختلفوا على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما عند مسلم في حديث السفر إلى بني قريظة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. فبعض الصحابة فهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قصد أن يسرعهم فيسرع في مشيهم ورحلتهم حتى يبلغوا بني قريظة هذا المكان قبل صلاة العصر فيصلون فيها أو يصلون في هذا المكان صلاة العصر. فقالوا ما دمنا قد دخل علينا وقت العصر ولم نبلغها نصلي في مكان فإنما قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم التسريع. وآخرون قالوا لا نقف عند قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ظهره فلا نصلي إلا عند بني قريظة. الأولون قالوا فنصلي ويرد منا ذلك إن كنا أخطأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا أعيد. والقسم الثاني لم يصلوا حتى دخل عليهم المغرب وصلوا العصر بعد صلاة المغرب يعني بعد دخول وقت صلاة المغرب. فلم يعلق رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا من الفريقين أقر كلا الاجتهادين حتى يبين أن في هذه الأمور ساعة ويجوز فيها الاجتهاد ولكن الحق واحد حق واحد إما مع أولادك أو مع أولادك. فكان الاجتهاد في زمان الصحابة وكان قليلا جدا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بين ظهرين لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بين ظهرين. ثم لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهر بين الصحابة أقوام اشتغلوا بالفقه وشغلوا أو اشتغلوا بأخذهم بالفقه ولا يعني أن شراد هذه تقتضي أنهم أفقهوا الصحابة ولكن أخذ الناس عنهم كان أكثر طبعا. وإلا فأبو بكر عام سلم كان من أفقه الصحابة وكذلك علي بن عمر بن عمر لا يكره. يقول مسلم بن الأجدع وهو من كبار التابعين وهو ممن لقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهذا أخرجه الإمام ابن سعد في طبقاته. يقول شاملت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أنني نظرت إليهم كلهم ثم نظرت في أفقههم فوجدت أن علم رسول الله صلى الله عليه وسلم خلص إلى ستة منهم هم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه ومعاذ بن جبل وفي رواية أبو الدرداء في رواية مختلفة. أبي بن كعب وزيد بن ثابت لا ليس قال وجدت عيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفقه رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلص إلى هؤلاء الستة. ثم شاممت هؤلاء الستة فوجدت أن فقههم خلص إليه هما علي وعبد الله بن مسعود. هو علي وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه كانوا يقولون هذه معضلة ولا أبا حسن لها كما يقول هذه يدرس ولا أبا بكر لها لأن علي بن أبي طالب كان ممن أوتي فهما لم يؤته أي من الصحابة. وفي ذلك قصة المرأة التي وضعت ستة أشهر قال كله تجدون في كتبي فلقي يعلمنا من الصحابة فكان قد أوتي فهما حتى سئل تو بعض الناس فسألوه هل خص رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال لا إلا فهم أتاه الله. وهذه الصحيفة صحيحة فيها بعض الأحكام. هذا كان في زمان الصحابة. ثم انتقل فقه الصحابة بعد أن تفرقوا في النصارى. بعض الصحابة سافروا بقي في الشام بعضهم في مصر بعضهم في العراق وهكذا. فأخذ عنهم التابعون، التابعون هم الذين لهم الصحابة. لذلك انتشر الفقه في العالم. وكان لانتشاره هذا مذاهب ففهم علي رضي الله عنه ليس كفهم عمر ولا كفهم عبد الله بن مسعود فاختلفت الافهام واختلفت المذاهب وتكون عندنا مدرستان الاولى تسمى بمدرسه الاثر والثانيه تسمى بمدرسه الراي. الاولى مدرسه الاثر يميزها انها اشد تمسكا وتشددا بالاثر اللي هو القران والسنه واقوال الصحابه. ومدرسه الراي يميزها انها تعتمد اكثر من الاخرى على الفهم وعلى الراي وعلى القياس. وكان مدرسه الاثر متمركزه في المدينه ومدرسه الراي في العراق. وكان على رأس أهل مدرسة الأثر الإمام مالك رحمه الله تعالى في المدينة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخلص فقه مدرسة الأثر إلى الإمام مالك كان في أتباع التابعين وهو أخذ فقهه عن جملة من التابعين كنافع مولى بن عمر. لذلك نجد أن فقه الإمام مالك فيه تأثر كبير في أقوال عمر بن الخطاب وابن عمر. هذا واضح جيد في مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. وأما فقه أهل الرأي فهو في العراق عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وأخذ أبي حنيفة عمن كان أكثر عبد الله بن مسعود. أن اختلف في أبي حنيفة هل هو من التابعين أم من أتباع التابعين؟ اختلف لم يجزم لأنه لقي أحدا من الصحابة. لكن هو لقي على الجزم عرضة بن وقاص الليلي وإبراهيم النخعي وكلاهما من أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. لذلك جل فقه ابن مسعود كان عند ابي حنيفه وجل فقه نافع بن عمر رضي الله عنه كان عند مالك رحمه الله تعالى. فهكذا كان تفرق المذهب. ثم ظهر مذهب الشافعي مع ابن الشافعي محمد بن ادريس وهو من تلاميذ مالك رحمه الله. ثم ظهر مذهب الامام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وكانوا الأئمة الأربعة ينهون ويحرمون أن يقلدوا. كلهم حرم أن يقلد. أبو علي برغم أنهم أئمة الرأي كان يقول لا يحل لأحد أن يأخذ بقول حتى يعلم دليله. والتقليد على الصحيح أن يؤخذ القول بغير دليل. فكأنما يجعل الآخر قلادة في عنقه يسوق بها صاحب القول. فكان الحال مدرك ابو حنيفه ومالك رحمه الله تعالى معروف القول كان يقول ما منا من احد الا وغضب مردود عليه الا صاحب هذا القول وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومحمد بن ابليس الشافعي كان يقول اذا رايت قولا مخالفا للدليل فاضرب به عرض الحائط والامام احمد رحمه الله تعالى كان يقول لا تاكلوا عني ولا عن مالك وانظروا عمن اخذ منك. وفي رواية تكتبوا عني ولا عن مالك واكتبوا عمن أخذنا. فكانوا جميعا يحرمون التقليد. هذا التقليد مغير في الدليل. وأكثر من توسع في ذكر من أجل ذلك من تحريم التقليد هو الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى وله في ذلك رسائله. لا ليس قول من إذا صح الحديث فمنه قول من الشافعي رحمه الله تعالى. ونقل هذه الأقوال جملة الإمام محمد سيد صفر بن الدين في رسالة له في نبذ التعصب المذهبي. نحن ندرس المذهب المالكي لا يتعصب له. سنذكر لكم ذلك إن شاء الله تعالى. المذهب هذا عروض يفعل وهذا يأتي إمام تحت المذهب الشيخ. إما اسم المكان أو اسم الزمان أو أنه مصدر ميمي. مصدر ميمي يعني بالتقريب ما نقول مقرأ فنقول قراءة مقرأ نافع قراءة نافع. فماذا هو مالك؟ ما هو ذهاب مالك؟ هو ذهاب معنوي ذهاب في يعني إذا كنا قلنا ذهاب إنسان ذهب بمكان إلى مكان يعني أنه سلك طريقا يعني المقصود طريقة مالك في استنباطه للأحكام من النصوص. هذا أول مكان المعنوي الذي ذهب إليه مالك رحمه الله تعالى في استنباطه للنصوص. هذا هو يعني النص هو نص لا يخلو أحدا لا يخلو أحدا هذا النص لكن طريقة الأخذ من نصه هي التي تختلف. لذلك ما كانوا يكون عن تقييد غيره أو عن الأخذ عن غيره بدليل. فلكل أصول ولكل طريقة في أخذ الحكم من النصوص الشرعية. وكثر التعصب حتى انه كفر بعض اصحاب المذاهب الاخرين الشافعيه مثلا يرون ان بسمله لا يمكن الكفر وانه يجب الجهل بها في الصلاه. فمن لم يجهل بها في الصلاه صلاته باطله وما كانت صلاته باطله لم يصلي من الاخر. وعلى قول من كان يكفر ذلك الصلاه منهم اقول قول منهم والا فاصحاب المجمعون على ترك الصلاه بعد فصلاته بطيئة مع إسلام مباطئ وهو كافر. لذلك كان لم يزوج بعضهم ولعن فيه كانوا يرون أن تسليم ليس ركن في الصلاة ومن جلس للتشهد انقضى الصلاة. فقد يجلس التشهد يخرج من الصلاة لا يجب عليه مسلم. فمن رأى بذلك خالته قال صلاة مباطئة ونحن وأكثر ما يذكر من أن الشافعية والأحناف لا يزوج بعضهم بعضا إنما هو في مسألة من العقيدة أكثر من هم يقصوا الصلاة. فالأحناف كان أكثرهم على مذهب ابن مسعود النووي والشافعية كان أكثرهم على مذهب العقيدة على مذهب أبي الحسن الأشعري وبينهما خلاف فيما يخص الاستثناء في الدماء. هذا شواهد السنة والعلم العقيدة قول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله أنا مؤمن إن شاء الله. فكلا المجردية يكفرون من يقول أنا مؤمن إن شاء الله. لما يقول الإيمان يجب فيه الجزم هذا الشعر يجب فيه الجزم وما كان فيه جزم لا يوجد فيه استثناء. فمن قال أنا مؤمن إن شاء الله هذا شاك في إيمانه وهو كافر. قال أحباطا لأننا نقول أنا مؤمن إن شاء الله باعتبار الإيمان لأنه يعمل على ما يؤمن وباعتبار أن الإيمان مرتبة أعظم من الإسلام. الله سبحانه وتعالى قال لا يقول من هذه المسألة واضحة على خلاف تفسير ذلك. فهذا أكثر الخلاف الذي جعله فيما يذكر من أقوال أهل العلم أنهم كانوا لا يتناكحون لا يزوجوا الشافعي الحنفي ولا يزوجوا الحنفي الشافعي وإلى زمان قريب حتى تروا أن هذا التعصب له تأثير إلى زمان قريب القرن الثالث عشر الهجري وهذا ما قاله الشيخ عطيه سالم له رسالة كثيرة ما كان بحار ونحوي كان الناس يصلون على غطرات الأرض. ثمة إمام ابن مالك يصلي وراء الناس وإمام ابن الشافعي يصلي وراء الناس وإمام ابن حنبل يصلي وراء الناس وإمام ابن حامل يصلي وراء الناس. فالحنبلي لا يصلي إلا وراء الحنبل مسجد كعبة واحدة المفروض هي قبلة جميع المسلمين يصلون خلفها ويصلون إليها أربع جماعات لكل مقام. فهذا بلغ تعصب المذهب لذلك. لذلك كان هذه أبيات جميلة للزمخشري، الزمخشري معروف معتزلي هذا من أصحابي البدع ومن رؤوس أهل البدع المعتزلي. له أبيات يقول فيها وإن يسأل عن مذهب لا أبحيه وأكتمه كتمانه لي أسلم فإن كان فيه قلت قالوا بأنني أبيح الطيا وهو الشراب المحرم وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم لحم الكلاب وهم وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم وإن حنبليا قلت قالوا بأنني بغي حنوني مجسم هكذا يعني دائما يقول بأنه يسلم. وإن قلت من أهل الحديث يعزني قالوا ليس ليس يدني ويكون فيعجب من هذا الزمان وأهلي فلا أحد من أسوء الناس يسلم وأخرني الله وقدر معشرا على أنهم لا يعلمون وأعلم ومتفتح الجهال أيضا فإنني ألمهم والأيام أكثر أعلم يعني كل مذهب له سقط بين واضح وهذا يكون يزيد صدقه ويزيد غلطه بتعصب الأتباع كل ما كان الآخر بالمذهب متعصب يزيد الغلط كما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول بل إذا كان الغلط في الإمام شبرا صار في الأتباع ذراعا هكذا بعض بدع ابن الحسن الأشعري كبرت وانتشرت وعرضت لهذا الأتباع الأئمة درس وطبق هذا لا يمكن معي لذلك درسنا في الفقه قد نقارب هذا وقد نقارب هذا بل في بالرجوع إلى النص والدليل عن طريق القواعد الأصولية التي ذكرناها فلنا نتعصب من مذهب الأئمة نقع على أصول ابن مالك رحمه الله تعالى ولا نتعصب من شيء من أقواله بس عن مذهب أبدا لذلك هو هنا حتى لا يبقى في نفسه شيء مما ذكره ليس ذلك ما ذكره أربعة أشياء عن أصحاب المذاهب أن هي قول أصحاب المذاهب الأئمة عندما يذكروا لأتباعهم يقوم عليه فقال المذيب الطلاء الطلاء هو النبي والشراب الخمر والنبي والسلام النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينبذ ويغتنم عصير عصير ذلك فكان يشربه يوم يعطيه ثم يعطيه لقادمه ثم يبيعه لأنه يتخمر معه فبعض الأحيان وقد دخل فيه بعض مرضى النفوس حمل يرد الحكم يعني جاز يذهب ويحرك النصوص وكذا وكذا حتى يكون عند النبي جاز حتى وين صار خمرا ثم يمسك ذلك الى المكان وايضا المكان قالوا يؤمن احد الكلم وامهم وهذا قول بعضهم يجعلون الكلم غير نجس كما سيأتينا الكلم ومعاد الكلم غير نجس عند النبي أنه غير نجس ستين سدادة وهو قياس مع نفسه والشافعي يبيحون نكاح البنت الشافعي يدعو طبعا أن يبيح نكاح البنت من الزنا بعضهم يفسره يقول أن يجوز نكاح البنت لأن البنت من الزنا لا تثبت أنها بتلهي على طول عندهم على طول والحنابلة ذلك من يقومون بالتجسيم والتمديد معروف لأنهم يبيحون صفات الباري جل وعلا في حقيقتها ويقومون كيفها فيظلم يبذلون المعنى ويقومون الكيف واهل الحديث عندهم ليس لهم فقه ولا استنباط كل ليس يدري ويفهم وختم ابياته بجميله بلاغيه قال واخرني الله وقدم معشرا على انهم لا يعلمون واعلم وهم افلح الجهال وايقنت انني انا الميم اي انا حق ميم والأيام أفلح أعلم الأفلح الرجل الأفلح هو مشروق الشفة العليا والأعلم هو مشروق الشفة السفلى فكيف تنطق الأيام بالميم وهي مشروقة الشفة العليا والسفلى والميم مخرج الشفتان لذلك لا تنطق به الأيام ولا يعرف الميم هذا قول وزن الشيخ رحمه الله لذلك الأئمة كانوا لا يرون غضابة في الرجوع إلى الحق مالك رحمه الله نقل عنه الإمام الرازي في مقدمة الجرح والتعديل حديث الصلاة بينه وبين أحد التلاميذ سئل هل ثبت في تخليل أصابع رجليه في وضوء شيء؟ فقال في مجلس يحكمون هذا فلما انقضى المجلس بقي عنده تلميذه عبد الله بن عوف ومن كبار الأئمة فقال ما شأنك لك حاجة؟ قال نعم حدثنا أنه لم يكن في تخليل أصابع رجليه في وضوء شيء أصابع رجليه لا إله أصابع رجليه وإنني قد سمعت فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل أصابع رجليه في وضوءه في خصاله فقال مالك رحمه الله بكل إمام عظيم بكل بساطة قال هذا حديث حسن ولم أسمع به إلا من الغد قال كنت حدثكم أنا وكذا وكذا وقد حدثني عبد الله بن عمر عن فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلل أصابع رجليه في الوضوء بخصاله فكانوا قد يغيب عنهم حديث وقد يغيب عنهم استدلال وقد يقصدون شيئا ولا نعلمهم شيئا فلا يتعصب الأئمة كذا وإنما يتبع قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم اتباعا لأول سنة بفهم السنة. وهذا يعني من مسلك خاطئ من يسلكه كثير من طلبة العلم أنه يلبسون الفقه ويتصلون فيه على كتب الفقه ولا يحفظون معه أدلة الفقه آيات الأحكام وأحاديث الأحكام. وأكثرهم يعني يقول نحافظ ولا يحفظ ولا حديث لا يرجع لأقوال الصحابة لا يرجع للكتب التي تعنى به في أقوال الصحابة وأقوال السلف رحمه الله تعالى ليبحث في حديث آيات وأحكام وأصول ويبحث عنه ولا يرجع إلى أقوال السلف لا ينظر في أقوال السلف ما قالوا في هذا وما قالوا وما قالوا في ذلك. فهذا وجه ثاني العلم كل أصوله كما ذكرنا بارحة في صدقه إن شاء الله تكون وتتوسعون في أكثر في دروس أصول الفقه. ثم انتشر مذهب مالك والإمام مالك رحمه الله تعالى كان عنده تلاميذ كثير ومن أبرزهم عبد الرحمن بن القاسم الذي نقل عنه أقواله وأفعاله وأجوبته والتي كان يسأل كان يجيب بها من يسأله. وهذه الأقوال أخذها عنه من أسد بن فرات ثم عن أسد الإمام سحنون بن سعيد الدنوبي التونسي. وسحنون صحح ما أخذه من أسد بن فرات كتاب أسد بن فرات كان يسمى به المختلف الأسدي صححه على عبد الرحمن بن القاسم بعض الأشياء ذهب إليه وصححها على بعض الأخبار ثم جمعها ورتبها وصار يسمى بمدونة الفقه المالكي. هذا بالنسبة للمالكية المتأخرين هو أول وأعظم مرجع في الفقه المالكي بالنسبة للمتأخرين أول وأعظم مرجع في الفقه المالكي هو المدونة. والصحيح أن أول وأعظم مرجع في الفقه المالكي هو موطأ الإمام مالك. فرق بين كتاب جمع في أفعال وأقوال الإمام مالك وكتاب ألفه مالك رحمه الله في 40 سنة بيده وكان ينظم ويزيد ويرجو قصره. فرق فعندنا مدارس يسر الإيمان إن شاء الله سنتحدث عنه إن شاء الله تعالى. فهذا أول شيء. ثم له بصفة عامة استقر الأمر عند المتأخرين أن أمهات الفقه المالكي هذه أمور أربعة جعلوا بينهم أمهات الفقه المالكي أربعة أمور. الأولى هي المدونة والثانية هي الواضعة لعبد الملك بن حبيب الأندلس رحمه الله تعالى. والثالثة هي العثمانية تسمى أيضا المستخرجة لمحمد بن عثمان. والرابعة هي الموازية لمحمد بن موسى. هذه أربعة كتب هي الأمهات الأربع في الإيمان. هي أمهات في الإيمان. الأولى المدونة والثانية العثمانية والثالثة الواضحة والرابعة الموازية. ليس تم الترتيب من بعد المدونة أرتب كل شيء. لأن أصلا لم تبلغنا كاملة هذه الثلاثة يعني كانوا لكن جماعة صاحب هذا الكتاب الإمام ابن جزي الطيراني وفي كتاب هو من أعظم كتبه أعظم كتب الإمام ابن جزي هما رسالته وكتاب النوادي والزيادات. النوادي والزيادات عمل إلى مدونة سحنون هذه الأصل ثم أضاف إليها كل زائدة فيه كتب القرآن الواضحة والمستقبل والموازية لذلك يضيف منه يكون عنده مدونة وكتاب الإمام ابن جزي الطيراني النوادي والزيادات جمع فيه 50,000 مسألة. النوادي والزيادات فيها 50,000 مسألة. فقلنا هذه أمهات الأربعة فصار عندهم باصطلاحهم حسب المدارس إذا قيل مشهور المذهب المالكي ما هو؟ يقولون ما رواه ابن القاسم عن مالك في المدونة. أول شيء قال عنه علم سبع مرات الذي يقول ما رواه ابن القاسم عن مالك في المدونة. والصحيح الذي يكون عليه التحقيق أن مشهور المذهب المالكي ما ذكره مالك في موطأه قبل كل شيء. لذلك هم عندهم حسب اصطلاح هذا المشهور ان صلاة باسناد اليدين هي مشهور المذهب هكذا يكون مشهور المذهب. لما؟ لان ابن القاسم نقل عن مالك في المدونة هذا المذهب ومالك بيديه خطا حديث ابن عمر في الصلاة قضى اليدين. فاولى ان يوجه على ما ذكر ومن ذكر ومالك في الموطأ وعند هذا لا يفعه كثيرا الاخير المشهور بعد ان تدرس هذا ان شاء الله يعني أنظر إلى ذلك أن هذا الكتاب عن الأصل، الأصل فيه أنه وجه من أفضل المسلمين حتى إذا بلغوا يكونوا على علم بما أنزل الله عليهم في نبيهم. ثم المدارس المالكية، ثم هذا حتى إذا قرأ أحد الكتاب الفقه المالكي يجلس لا يأخذ كل ذكر بعضه، وهذا في سائر الكتب. أكثر خطأ الناس في قراءة الكتب أنهم لا يحللون سبب تأليف الكتاب، هذا هو الخطأ. فيأتي كتاب في التفسير فيقرأه كما يقرأ كتابا من حديث، يأتي كتاب مثلا في حديث مصطلح كتاب ألفه صاحبه في الضعاف كما هو كتاب ابن حبان، فيأتي بلفظ لابن حبان يقول لا بأس به، لا بأس به بين ضعاف هو ضعيف، لا يرضي أن يأخذ لا بأس به ويلعبه سواء عند جميع الألفاظ التي يستعملها أهل الحديث. دائما إذا قرأتم كتابا تحللون سبب تأليفه والنحو الذي يتحدث به، كذلك هنا كتاب ألفه مالكية الأندلس يختلف عن كتاب ألفه مالكية المغرب، يختلف عن كتاب ألفه مالكية مصر. مالكية مصر عندهم طريقة في التأليف بعيدة جدا عن طريقة المغرب. ولكل مدرسة، مدارس من العلم انقسمت إلى خمسة مدارس، مدرسة المدنية وهذا أصل المذهب، لكنها يعني اندثرت بعد أن تمكن الرافض للمدينة في زمن المدينة، والمدرسة العراقية تجد المسألة العراقية في المدرسة العراقية المصنفات يحتاجون فيها إلى كثير من مسائل المناظرة وتحليل وأعمال الرأي للرد على المخالف، لأن المدثر في مكانه عندهم اللفظ مدرسة الرأي، فيحتاجون إلى مثل هذه المناظرات ومثل هذه الردود. المذهب في المدرسة المغربية لا يحتاج إلى ذلك، لأن المذهب المالكي لما أتى كما فعل أتى قد لقي المذهب فأعملها، لا يحتاج إلى الردود على كلام وكذا. فالآن المستجدون عندهم ترتيب وتصنيف وتنظيم لانتشار الفلسفة المنطقة في تلك البلاد، في الأندلس كما عندهم في تلك المدرسة. مع نظرة في كتاب ابن رشد الحفيد بداية المستجد من ناحية قصة كتاب وعين جدا على تصور أبواب الفقه وتصور مسائل سهل جدا، يعني جمع الفقه كله، جمع الفقه كله في الذهن تصور أبوابه وكتبه وفصوله. هذا كتاب الإمام ابن رشد الحفيد، ربما يقول ابن حفيد وجد. فهذه المدارس الخمسة لا تقع مؤلفات ومصنفات وعلى سبيل عند المذهب المالكي مر بأطوار، بعد هذه الأمهات الأربع كثر اختصار هذه الأمهات الإمام القيرواني عنده مختصر معروف عن المذهب، ومختصر تلميذه البراهيمي هو أكثر شهرة وانتشارا، ثم كثرة المختصرات والشروح والحواشي، ثم اختصر وهكذا حتى جمد الفقه، حتى جمد الفقه في آخر الزمان. وقفنا مع مختصر الإمام قريب بن إسحاق الجندي، وهذا هو الذي عليه كثر، ولا ننكر فضل هذا الكتاب، هذا الكتاب هو أعظم كتاب مختصر في الفقه في العالم الإسلامي كله بلا نزاع، يعني أوسع وأجمع وأفضل مختصر تريدون دراسته في الفقه في جميع المعرفة، لأنه أوسع سواء مقارنة بجميع المناهج هو فقه، هو مختصر الإمام خليل بن إسحاق الجندي، وقد اختصر فيه كل ما في المال الأربعة التي ذكرناها المدونة والواضحة والمستقبل والموزيع، كلها تجدونها في هذا الكتاب الصغير. حتى قال ابن القيم رحمه الله تعالى كان مالكية يعني في نفس من أم فقه أو نعم من هذا الأمر حتى قيض الله له مدى الإمام، فجمع له فقه الإمام في كتابه تأبط ورحمه ما يخشى، يعني كتاب مختصر قليل، هذا هو اسمه مختصر قليل، يسمونه هنا مختصر سيد خليل بن إسحاق بن جنة. فهذا الكتاب أعظم أعظم، حتى إذا نريد أن نبين منهجية تعلم الفقه المالكي في ما يخص الكتب الفقهية المجردة، أول شيء مادة ابن عاشر، هذا الذي استقر عليه الأمر، مادة ابن عاشر، ثم الرسالة، ثم مختصر خليل. بمعنى أن العلم الطرق الأخرى هي في الأصل نافعة وأراها أنفع، لكن من حيث الواقع نفضل مادة ابن عاشر. بعضهم يرى التفوق على كتب الإمام قاضي عبد الوهاب، يبدا بالتقييم ثم المعونه ثم يذهب الى الكتب الاخرى، لكن الشروحات الموجوده على ابن عاشر والرساله والمختصر هذه يكون وأفضل وأكثر وأكثر شهرة واهتمام الناس بهذه الكتب أكثر، لذلك نفضل هذه المهنة. ويجب أن تجعلوا في أذانكم أن ما ندرسه من كتب ومتون ليس توقيفي، وكذلك ليس هو عمدة العلم، إنما هو تعلم لمفاتيح العلم. من أدركها بعد يصح له ويمكنه أن يتبحر عن الكتب ويضع المطولات ويؤهله هذا العلم إلى قراءة المطولات. يعني كنت علم الرسالة لم يبلغ العلم بل بلغ كيف يتعلم العلم، كيف يتعلم العلم. لذلك سواء قرأ مع عشر والآخر والآخر نشوف، إنما هذه المتون وسيلة، هي وسيلة لتقريبكم إلى طلب العلم بمفردكم في نظرة المطولات. فقلنا مثل المعاشر صنفه الإمام ابن معاشر رحمه الله تعالى، عبد الله بن معاشر لأن المسلم صنفه للأمين الذين لا يقرؤون ولا يكتبون. لما؟ لأن كل إنسان مكلف بتعلم ما يجب عليه العمل به. فالإنسان مكلف بالصلاة يجب عليه إقامة الصلاة، إذن هو مكلف بأن يتعلم أحكام الصلاة قبل أن يصلي، وهو مكلف بالصيام على رمضان، لذلك عليه أن يتعلم أحكام الصيام قبل أن يأتي موسم الصيام شهر رمضان، وهو مكلف بالحج مكلف بالزكاة. هذا الذي ذكره عبد الله بن عاشر. قال في مقدمته: وبعد التعاون من الله المجيد في نظم أبيات بلمي تفيد، بلمي هي على لمي، إليك كتابه مسمى بالمرشد المعين على ضروري علمه، ضروري لا يعقل ولا يتصور أن يكون ثمة المسلم ويجهل بهذا الكتاب. لذلك من الخطأ إذا شرح على هذا الكتاب في مسجد أو في مكان ويكون لعامة الناس أن يأتي الشارع فيجعل الأصول والفروع وكلام أهل العلم بيكون في شيء من التعقيد وشيء من البعد عن الأذان، فيجعل عملك يشرح حتى للدرجة يوم تأخذ المعلومة تأتي الكتاب تشرحه لما تستطيع تقرأه مما تستطيع فليكون. ثم بعده يكون هذه الرسالة التي هي فسق لكنها للأصل. قال مبينه المصنف رحمه الله في مقدمته: وكانت تأليف هذه الرسالة بطلب من أحد الصالحين في عصره، وهو الإمام من هو؟ من الذي طلب من الإمام ابن يزيد؟ محرز، نعم هذا هو، على الأقل قرأت المنتهى أستبشر به خيرا. فمقدمة الرسالة ذكر الإمام ابن يزيد أن تصنيفه للرسالة كان بطلب من أحد الصالحين في عصره، لا نقول من العلماء لأنه كان من الأمراء يحفظ الصغار والقرآن، وهو الإمام محرز بن خلف، ويصح أن نقول محرز بن خلف، فمحرز باعتبار أنه اسم مفعول، لأنه شيء محرز، ومحرز باعتبار أنه يحرز الأشياء، يحصل الأشياء، يحصل الأشياء من الخير، هذا الاسم يصح في هذا، محرز بن خلف، وهذا ولد سنة 400 و300 للهجرة، ولد بعد مولد الإمام ابن أبي زيد 30 سنة تقريبا، وكان يحفظ الناس القرآن، وهو الذي يعني في تونس، تونس في محرز، هذا هو تونس من صلحاء هذه البلاد، محرز بن خلف، وأنا في تونس عندنا يعني بعض المكتب، هذه حكاها لي بعض الإخوة، أنه في العاصمة ثمة مكان مرتفع قليلا، قيل أن هذا كان بسبب حصار وقع عن بعض بين بعض الأولياء الصالحين، هما عروس و لا محرز ذاك هو رجل الجنة بن عروس و شو الله يسلمك الله يسلمك تعالى و مسعيد الحاصل خصمه فبن عروس أرث طوالا فارتفع صار يعني هذه المكان مرتفع فأتى محرز قال له اهدأ يا بن عروس فقال بن عروس اهدأ بن عروس فصار هذه يمكن وأن يقولونها يعني يتغلبونها حتى دعا لهم الشرك الذي تغلب فيه قرب بعض المتصوفين يعني كثير من الناس يؤمنوا بهذه المسألة يقولون الذي حامل بلادنا هؤلاء أولياء الصالحين هم أولياء الصالحين نحن نحفظ لو قدره ونجلهم وقد كثر وعظم الافتراء عليهم لكن هذا نوع من انواع الشرك العظيم ومن قرأ في كتب أولياء الصالحين يعني يجد فيها ما يضحك هذا يضحك لكنهم يقرون به من قرأ في طبقات الشعراء وجد أعظم من هذا يعني يجد أنه الولي الصالح يصارع ملك الموت استرجع من اصحابي قال لا يموت من اراد ان يضحك ثم يحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمه انه سنه وعقل فكيف لمن هداه الله سبحانه وتعالى هذا لن يصدق عنه سبحان الله فالانسان يحمد الله سبحانه وتعالى انه لم يجعل ايقانا على قلبه هذا مما يستفاد من نظر الهدى ان الله سبحانه وتعالى هدى فهذه قلوب بين اصبعين من اصابعه حمل قريب في الشرك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا الله مغلب القلوب ثبت قلبنا قبل قلوب اعدائه بعض الصحابه تجاهل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وامن به ولقيه وسمع القران ثم ارتد مع مسيلمه الكذاب مسيلمه الكذاب بعض قرانه فيما نقي بالصحيح بسند صحيح كان يقول ذلك حتى زيد بن محمد كان من قرانه يقول هي ضفدع بنت ضفدع نقي كلمة نقي لا الماء تبعثرين ولا الشارب تنهي راسك في النار وذنبك في الطيب ومن العجائب شاب سوداء تحلو لبنا ابيض صوروا انكم رجلا لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وامن به ثم ارتد فتبع عبد هذا الكلام ثم جاهد ودافع عن هذا الكلام وردد عن ذلك هذا لا يكون الا لان الله سبحانه وتعالى قدر على قلبه وصدقه فلا يعرف يجعل سبيل لذلك الانسان دائما يسعى الى ان يطهر قلبه حتى يخلص اليه حقه ان الانسان يكون قلبه اسود يسمع الحق من ليل نهار تاتي الانسان من الناس تقول لو قال الله قال رسول الله تاتي مدرج عقليه نظريه قادره تتجه الى الدعوه لماذا لان القلب قد قدم فهذا فيما يخص مبرز الخلق كان يشتغل بتدريس الناس القران وتدريس الناس القران هو افضل الاعمال خير من تعلم القران وعلمه وكان يدرسه للاطفال الصغار فسال الامام ابن ابي زيد القرظي ان يكتب له كتابا صغيرا مختصرا ليعلمه هؤلاء الاطفال حتى اذا بلغوا الحلم الحلم يعني بلغوا سن التكليف والتكليف يثبت باحدى ثلاث التكليف يثبت باحدى ثلاث اما ان يحلم على بالنسبه لرجل او مره الطفل او الطفل الحلم فإن تأخر ذلك إما بظهور علامته كإلة الشعر فإن لم يظهر ذلك يعني ما يقولش الإنسان يقول مريض كان فيه يعني قدر الله سبحانه وتعالى يكون فيه مخالفة للناس يعني 20 سنة لا يظهر لا يحتلم ولا يظهر في شيء من هذه العلامات ممكن حاصل فيقولون أقل من السنين 15 سنة هذا جاء في حديث ابن عمر أنه كان في كتابه كان هذا حتى يمكن الاستمرار عنده ثلاثة عن الملكية إما بالحلم الاحتلال أو بظهور علامات لمة الشعر أو ببلوغ 15 سنة فهذا 15 سنة طبعا أي نعم طبعا فهذا فيما يخص سبب تأليف الرسالة فألفها حتى إذا بلغ الطفل هذا السن يعني يصير يكلف به اشياء كثيره من الصلاه والصيام والزكاه وقطعا هم بين 25 سنه يذهب يبحث عن شغل بعضهم يشتغل في التجاره عند احيان معاملات يجب عليه ان يكون مريبا بذلك لا يبيع الشيء بالربا ومضايق يكون يشتغل في البحر ويشتغل في اي شيء يكون مريبا بهذه الحياه فكتبها حتى يكون الصغير متهيئا لدراسته للعمل بها بعض الناس يقول ما دامت الاطفال يجب ان تقيم لنا نفسها وهل الاطفال يهتمون ما سيتكلمون به نقول الانتزاع من هذه الرساله نسبي الحديث نفسه تعلمه الطفل بطريقه وتعلمه الكبير بطريقه اخرى تستخدم منه فوائد اكثر وكل ينتفع به على قدره وعلى يعني منزلته فهذا سبب تدريب الرساله وهذه الرساله كثر منهم وسبب اختيارها وسبب اشتغال اهل العلم بها سته اشياء خاصه في هذه البلاد سته اشياء الامران الاولان او الشيئان الاولان يرجعان الى المصنف نفسه الامام ابن ابي زيد الطيراني فهو من ائمه الحديث ومن ائمه الفقه ومن ائمه اهل السنه والجماعه في الفقه المالكي أكثر المتأخرين على مذهب الإمام أبي الحسن الأشعري في العام هم خالفونه لكن ينتسبون إليه فهم أشاعرة في العقيدة فعقيدتهم عقيده المنحرف قليله العقل. ذلك المعاشر عقيدته قال في عقد الاشعري وفتح مالك وفي طريقه من غير سبب، فجعل عقيدته عقيده الاشعري وبعقيده اخرى ملاقي ضريبه الى العقل والنظر كما قال ابن القيم بعد عقولكم عقلوا فانتم عاليكم معقولا كنتم. فهذا الامام من قله القلائل في ذلك الزمان وما ياتي بعده الذي كان هو على عقيده اتباع عقيده السلف رحمه الله تعالى. قال الذهبي رحمه الله في سيره كان اماما من الائمه سلفيا سلفيا باعتبار انه يتبع السلف سلف هذه الظهر يطلق باعتباره باعتبار الزمان وباعتبار العقيده. فكل من كان على عقيده السلف فلو كان في سلف العام 3000 نحن توفي يزيدهم وشيء وضعه فلو كان يكون يسمى سلفي. لماذا؟ لانه يتبع عقيده السلف الصالح رحمه الله عقيده الصحابه والتابعين القرون الثلاثه الاولى من فضل ويؤخذ باعتبار الزمان باعتبار الزمان اي ان كل من كان قبلنا هم السلف اباؤنا واجدادنا هم السلف فيكون سلفيا من حيث القوى يتبع السلف وباعتبار الزمان من جهه اخرى اي الثلاثه القرون الثلاثه الاولى. فكان سلفيا بهذا الاعتبار لا يقف مع قول السلف رحمه الله تعالى قال كان سلفيا لم يدري الكلام ولم يتاول لم يدري الكلام لم يتعلم علم الكلام. علم الكلام هذا كله يعني نزل بين الفلسفه والدين وهذا بطيء يعني هو علم هدم الدين والعياذ بالله. فلم يدري الكلام ولم يتاول اي لم يؤول اسماء الله سبحانه وتعالى فكان سلفيا كان يعني صحيح العقيده كان على عقيده اهل السنه والجماعه. هذا سبب الاول. السبب الثاني انه تونسي نادي بلاد نادي بلاد طيب مبارك الامام بن زيد القرويين نادي بلاد وقالوان كان تطلق تطلق طيب تطلق على خليج كله تونس كلها تسمى طيران وتطلق على عاصمه بتونس انذاك الله هي طيران معروف عندنا. هذا السبب الاول او هذان هما السببان الاولان فيما يخص المصنف كان سبب مالك الصغير نعم يعني. كان الامام بن زيد القرواني سبب مالك سبب مالك الصغير. والسبب الثاني فيما يخص الرساله نفسها في وصفها طريقه تاليفها فهي اولا على طريقه السلف على طريقه السلف من سبر كتب اهل العلم ونظر فيها يجد اختلافا عظيما بين طريقه تصنيف السلف وطريقه تصنيف الخلف. فالسلف كانوا لا يتكلمون ياتي شيء يعلم من ذلك لا يعقل الامور يطيب من اجل ان يفهم ولا يهم ان يختصر فيكون الكتاب صغيرا ويعقل مختصر الحال فيه من التعقيد هذا من الاصول الماليه فيه شيء من التعقيد تحتاج الى هذا الضمير راجع على هذا يصير فيه تعقيد الناس تفهم. فابن ابي زيد كان على طريقه السلف لذلك تجدون ان رسالته في مجملها مفهومه مختصر قليل على عكسه مختصر قليل لن تستطيع ان تصله الا بشرع او شيء لا اكثر من شيء حتى الشرع ممكن بس من شيء مختصر قليل في تعقيد الدين. فالمساله الاولى فيما يخص هذه الرساله ان تاليفها كان على طريقه السلف رحمه الله تعالى. من اراد ان ينظر في الفرق بين السلف والخلف ليقرا في رساله الامام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى تفضيل علم السلف عن الخلف. هذه رساله عظيمه تحتاج وتستحق ان الانسان يقراها ويرسلها. السبب الثاني فيما يخص الرساله انها شاملة للدين كله شاملة للدين كله وهذا مما هو نتيجة لأنه كان متبعا للسلف. هذا لهذه هذا الكتاب نحن سندرس منه الفقه فقط وإلا فهو مصدر بالعقيدة ومقتدر بالأدب. الدين كله عقيدة وفقه وأدب كل ما كتاب يحكي عقيدة وفقه وأدب. وهذا مما ينصح به العلماء أول كتاب يدرس الإنسان يدرس كتاب هذا فيه العقيدة والفقه والأدب فحبذا لو أضيف أضيف مادة أو شيء من هذا في الأداب تشرع فيها أو يشرع فيها قسم الأداب من هذه من هذه المسألة عند المادة يدرسون العقيدة والأدب تبعا وأعدكم الفقه إن شاء الله في هذا ثم الخاتمة التي يغفر عنها أكثر الذين فلا يشرعونها وقل ما تجدون من يشرعها. وهي كيف الأدب الشرعية؟ الأدب الشرعية الأصل أنها منصوب العقيدة. لذلك لو رجعتم إلى كتب العقيدة المصنفة الأولى تجدون أنهم يذكرون الآداب العقيدة، ومن طريقة آية السنة أنهم لا يرون السر والشتم والغيبة والنميمة والسعي والنميمة بين الناس ونحو هذه الأمور، يذكرون هذا في العقيدة. فابن يزيد القرآني رحمه الله تعالى رسالته في الفقه بالمعنى الشامل افتتحها بالفقه الأكبر وشجع عليه الفقه الأصغر، هذا من أسماء الفقه عند السلف رحمه الله تعالى. ويوسف بن إليه كتاب لأبي حنيفة تحت اسمه الفقه الأكبر وعلى خلاف إسحاق وأحمد. ثم هي شاملة فيما يخص الفقه، رسالة القرآني في الفقه تشتمل على 4000 مسألة، أمر عظيم من يدخل من هذه الرسالة يكون قد حصل 4000 مسألة في الفقه. إن الرسالة الفقهية مشتملة على 40 مسألة و40 بابا وكلها قد جمع الصواب، فـ44 بابا من أبواب الفقه كمسائلين الله تعالى من الدسرة، وهي مسألة مشتملة على 4000 مسألة. الأمر في مسألتان أيضا، الأول اجتهادها بين الناس، اجتهادها بين الناس المشاهدة في تونس وفي غيرها، والمسألة الأخرى فيما يخص الخيار كثرة الشروح عليها. فأحيانا نأخذ كتابا نجد أنه شرح مما يفرض عليك أن تتغير بشرح الشيء فلن تتجاوزه، ليس لك سبيل إلى أن تطلع إلى فوائد ومسائل أخرى من الشرع، أشكل عليك شيء من كلام الشيء ترجع من الشرع فتجده بين الواقع. هذه الرسالة لها شروح كثيرة، لا شروح كثيرة، أفضل شروح فيما طرق عليه شرح لأحد المعاصرين وهو من بلاد الجزائر والعابدين المحاربين خطيب فقهاء الجزائر، وشرح اسمه العجالة بشرح الرسالة العجالة، ولم يكن من هذا الشرح بعد مرور في طيب اثنان اخرج منه على ما وقفت عليه 4 مجلدات بقي الخمس يعني ان شاء الله هذا من افضل الشروح الرساله. ومن افضل شروح الرساله ايضا اول من شرحها هو الامام القاضي عبد الوهاب، ويقولون هو المقبول خلاف الامام ابن يزيد لما صنف هذه الرساله وكانت لمحمد بن خالد أرسل بنسخة إلى القاضي عبد الوهاب من أئمة الملكية الكبار، وأرسل بنسخة إلى أحد علماء الأندلس وكان حنفيا، فلما أهل هذا الحنفي لما بلغته رسالة الغيراني أخفاها حتى لا يتعلمها الناس وراح يصنف كتابا آخر يعارض به نفس النسق نفس الترتيب نفس المسلم الذي ذكرها القيرواني لكن على مذهب ابي حنيفه. فنحن في اليوم نسمع رساله القيرواني ولا نسمع رساله الحنيفه، لما لان الذي يبطي ذكر الرسائل والكتب غالبا ما يكون صلاح نيه مصنفها، هذا الغالب، وقد يكون له شيء من المزاره وان كانت احيانا عقيده، ولكن الله سبحانه وتعالى يكتب له المقال في رسائله وكتبه لأنه كان صادقا. تجدون كتب كثيرة مشهور ولكن لا يرى لها ذكر، ألفية المعطي في النعم قليل ذكره، وألفية المالك وهي معرضة لألفية المعطي أشهرها الألفيات. ثم هذا السلوكي نظم ألفية في النعم وذكر أنها مشتملة على ألفية المالك واختصرها صاحب البيت وزاد عليها لكن بما ان الله سبحانه وتعالى لا يلقي ذكرا الا ما كان صالحا اما كان خالصا نيه له سبحانه. كذلك وفي الفئه التي فيها رساله من اليدين القيرواني اول شروحها وافضلها له وصلنا مكتملا شرح قاطع عبد الله عندنا المقدمه موجوده ومطبوعه في تقييم الشيخ محمد نبيل بخوز المغربي وهو وهو من أعلام المحققين في هذا الزمن. له تحقيق في شرح مقدمة الإمام القاضي عبد المنان، وثمة شروح نافعة أخرى مثل هذا الشرح يعنى بالدليل، وإن كان فيه نوع قصور ولكنه نافع كما يقص الدليل. مسالك الدلالة أيضا هذا فيه رفع للدليل، شرح نافع مسالك الدلالة. والمعتمد عند المتأخرين عموما هو شرح اللغوي كفاية الطالب الرباني مع حاشية العدم عنه، هذا المعتمد عند المتأخرين كفاية الطالب الرباني. وثمة شرح نافع آخر وهو شرح النقراء فواكه الرواية أو المجلدين، وشرح الإمام زهروب وشرح الإمام ابن هشام التلميذ. هذه كلها من الشروح هي نافعة فيما يخص رسالة ابن زيد القرآن. وقال زهروب في شرحه في مقدمة شرحه: لم يخلو عام رسالة إلا وقد شرح في هذه الرسالة، فشروح الرسالة تبدو أنيئة حتى ربما فعل قوله هذا من أخر عام بشرح للرسالة. ثم شرح مختصر جدا لمن أراد الاختصار يعرف معنى، وهو شرح كتاب الأزهري المسمى بالثورة الدامية. هذا شرح هو صاحبه وشعري المقدمة حرفة، ولكن يبين النقاط، لا يستدل لشيء ولا يلقي الكلام ولا يفصل. من أراد أن يقرأ مجرد قراءة، قلنا قراءة المسائل الأصل سهل، يستطيع من قرأها أن يفهم، لكن من عسر عليه أن يقرأها هذا ما أنصح به. كل مسجد للسنة على الأقل أول مرة تقرأون كله قراءة مجردة حتى تتصور هذه المسائل، ثم تمر إلى آية معنى. هذا ثم الدنيا للآبي الأزهري. الآبي الأزهري هذا عمل تقريبا إلى جميع كتب المصنفات، شرح برج المعين وشرح الملك الأخضر وشرح رسالة وشرح انتصر كلها شروح مختصرة جدا، مجرد تعليقات مجرد ثبت في الألفاظ التي يذكرها المصنف رحمه الله. هذا بما يخص عموما الرسالة التي سندرسها إن شاء الله تعالى فيما يسر الله سبحانه وتعالى. نذكر شيئا آخر، الإمام ابن زيد بن أبي زيد القرآني يجعله أهل العلم حدا فاصلا بين المتقدمين والمتأخرين من أئمة العلم. هو توفي سنة 86 للهجرة على القول الصحيح، وهذا قول القاضي عياض رحمه الله تعالى. قاضي عياض يحصل المتوفى سنة 44 للهجرة. والإمام ابن مندل معروف صاحب كتاب التوحيد وكتاب الإيمان وغيره من السلف المتوفى سنة 95 للهجرة، يرى أن ابن أبي زيد القرواني توفي سنة 89 فخلاف بينهم في سنة أولى. أما أريد فأكثر ذكرا هو أنه ولد سنة 10 للهجرة، وهذا التاريخ يشكل به بعض أهل العلم على من قال بأن الرسالة كانت من طلب محرز بن خلف، لأن بعض الناس يقول ابن أبي زيد القرواني صنف رسالته ولد من العمر 17 سنة، ثم يقولون كان بطالب معز بن خلف. معز بن خلف متى ولد؟ سنة 40 و30، يعني قبل أن يصنف، بعد أن يصنف ابن أبي زيد رسالته بكم؟ 13 سنة أو 23 سنة. قلنا ابن أبي زيد ولد سنة 10 و30، فلو قلنا ألف ولد من عمر 17 يعني سنة 27 و30، والآخر ولد سنة 40، إذا ثمة 13 سنة بينهما. لذلك قال بعضهم هي من طلب إبراهيم بن محمد السلمي رحمه الله تعالى، من طلب أحد العلماء الآخرين. ومن لم يطيل أمل العمر يصح قولهم ويصح قولهم. على كل إن شاء الله تعالى هذه الرسالة التي سأشرحها وأتولاها بشرحي هي من أنفع الكتب في الفقه، وأحبب لكم حفظها، أحبب لكم حفظها، حفظ جميع المتون التي تدرسون. العلم من غير حفظ ضياع، هذا هو الأصل. الحفظ من غير علم ضياع كما قال الرحمن، وكل كان وهم تمام فاحفظ كل حافظ الإمام، مش كل حافظ يعني يكمل، لكن الحفظ يعني هذا أساس بالنسبة لطالب العلم. الذي لا يحفظ لا يستقر عنده شيء من العلم. علم يعني أينما يمنت فهو العلم، صدري معان له لا ضر صدره، إن كنت في السوق كان العلم فيه معنى، إن كنت في الدار كان العلم فيه معنى، إن كنت في السوق كان العلم في السوق. انسان يضع علمه في صدره كما يقولون ليس بعلم ما حوى ثمره انما العلم ما حوى صدره. العلم الذي يبقى في الصدر لا يكون في ثمره هو هذا الحامل الكتب ايضا في الراس الكتابه لا ليس من علم. الانسان يستبدل لا يقول لحظه راجع ارى في كتابه كم يفتي لا يفتي في وقته وزمانه معين والذي لا يحفظ لا يجب ما يرجع به وما يستدل به لان كثيرا من الاشياء تكون مركبه تكون في الحديد وغاية واحدة لا تكون مركبة من الأشياء هي فالذي لا يستحق هذه الأشياء منه لا يستطيع أن يستجمعها ويبني عليها مركبة من على حبا أو فائدة يستخرجها. كم بقي من النقطة؟ خمس دقائق. طيب هذا خمس دقائق إن شاء الله نجيب هذا الكتاب في أول المسائل. أول باب جعله المصنف في كتابه قال باب ما يجب منه الوضوء والغسل. فأهل العلم في مصنفاته الفقهية لهم طريقتان، بعضهم يقدم ذكر أوقات الصلاة وبعضهم يقدم ذكر الطهارة والوضوء والغسل. الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه أول كتاب جعله ما هو فيه في وضوء الصلاة على وضوء الصلاة. لما؟ لأن هذا مسألة أخرى تراجم أهل العلم على أهل الكرام تجد فيها فقههم ذلك يقوله العلماء فقه أهل الحديث في تراجمهم هذه قاعدة يقولها فقه أهل الحديث في تراجمه. البخاري رحمه الله تعالى تجد فقهه في تراجمه باب كذا وكذا كتاب كذا وكذا تستخلص منه فقه البخاري رحمه الله تعالى ولو عمل لاعب إلى كتاب البخاري فكتب كتابا جديدا من حيث تراجم الذي يذكره البخاري لصار كتابا الفقه ويحكى له فقه البخاري. فمن فقه مالك الذي نستخلصه في تقديمه لكتابه أوقات الصلاة أنه يرى أن شرط الصلاة أعظم من شرط الطهارة. فمثلا عندنا إنسان دخل عليه وقت الصلاة ولم يكن عنده ماء يتطهر به وعلم يقينا أنه سيجد الماء العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن ابتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين اما بعد فان شاء الله تعالى يتم بها هذه المساله ونشرح الترجمه التي جعلها مصنف الباب واجيب على بعض الاسئله ان شاء الله تعالى. فقلنا تراجم اهل الحديد او فقه اهل الحديد في تراجمهم، ومن هنا استقينا تقديم الامام مالك بشرط وقت الصلاه على شرط الطهاره، لانه قدم ذكر وقوت الصلاه في موضعه على ذكر الطهاره. فمن كان في وقت صلاه الظهر ولم يكن عنده ما يتوضا به وعلم يقينا انه بعد وجوده نترك صلاة الظهر هي اشتراك مع كل صلاة الفجر، كان عنده لم يكن عنده ما يتطهر به وعلم يقينا انه بعد طلوع الشمس سيتوفر عنده الماء، فهل ينتظر حتى يخرج وقت الصلاة فيتوضا ثم يصلي، ام يصلي في وقته متيمما؟ يخرج شرط الطهاره او لنقل حتى التيمم لم يبدا عليه، كان مريضا وكان مكبلا فنحو ذلك، وعلم ان بعد خروج الوقت سيتحرر من ذلك، هذا يقع. فما يقدم؟ يقدم شرط وقت الصلاه، فيصلي في وقته ويقدم هذا الشرط على الطهاره. هذا في كل مالك رحمه الله، يعرف من هذا من هذا الصغير. هنا ابن بزيد القرآن جرى على ما جرى عليه اكثر اهل العلم في تصنيف المدخل، بدأ بشرط الطهارة. قال باب ما يجب منه الوضوء والغسل، ثم قال الوضوء كذا كذا. اكثر التقسيمات التي ذكرنا في هذه المجموعه بالنسبه للرساله التحقيقات طبعا اكثر التراجم نجد بعد ان قال موجبات الوضوء ما يوجب الغسل هكذا بخط عريض ولون مغاير، هذه من فعل المحقق زاد من عندي ابن ابي زيد لم يذكرها، زاد المحقق. اما التراجم الكبير باب كذا وكذا وكذا هذه من عندي. قال باب ما يجب منه الوضوء والغسل، الباب هذا بيان مختصر في قصده في الباب، الباب لغة هو فرجة بسافر تسمع من توصل من داخل إلى خارج والعكس، هذا الباب تعريفه إطلاقا، فرجة بسافر تسمع بالتوصل من داخل إلى خارج ومن خارج إلى داخل، هذا هو الباب، فعندنا هنا كتاب العلم والحديث هنا في المعاني. فقلنا الباب هو حقيقة في الأجسام مجاز في المعاني، يعني باب حقيقي هذا يلمس الموجود عندنا، هذا حقيقة في الجسم، يعني معنى الباب يكون حقيقية في الجسم. درست الفرق بين الحقيقة والمجاز، الحقيقة تستعمل اللفظ في ما وضع من أجله، أما المجاز سيأتينا إن شاء الله تعالى في الأصول. فالتوصل من داخل الى خارج يكون عن طريق الباب، هو فرجة كسافه تمكن الانسان من التوصل من داخل الى خارج ومن خارج الى داخل. فعندنا هنا شيء من المعاني وقع باب، عندنا باب من هنا مجاز المعاني. فالفرجة تمكنك من الدخول من خارج الى داخل، هنا هي الالفاظ، والساتر هو الجهل الذي يستر عنك المعاني التي تحملها الالفاظ الجهل. ثم المتوصل اليه الذي تصل اليه لما تدخل هو المعاني التي يحملها هذا الكتاب ويحملها كل كتاب. فاختاروا اصطلاحا الباب يعني جمله من المعاني مشتركه في الفن، يعني هنا سيكون مسائل جمله من مسائل معاني مشتركه في فن معين، هنا سيكون جميع المسائل المتعلقه الذي يكون لها دور فقط بسبب الوصل كذلك لا يخرج عن الوصل. وبعضهم يستعمل كلمة فصل مكان الباب، بعضهم يستعمل كلمة باب مكان الفصل، وأصل أن ثم تفرق بين الباب والأصل، بين الباب والفصل، فصل يجعل لفصل الكلام عما سبقه، حين يكون في سائر الكلام وثم الاستدراج يكون هم مسألة أحيانا يعني قصة صارت الفصل ويكون كلامه ثم يرجع إلى فصل آخر. هذا أكثر استعمال كلمة الفصل. بعضهم ألغز في هذا المعنى قال أداة مثلا قال فما شيء حقيقته مجازا وأوله وآخره سواء وفيه أو وفيه صحة وفيه احتلال له لو الإعراب حقا والبناء ثلاثين وفيه حق ثلاثين وفيه حق مد أجب عن ذا يحب ولا تهتم ثلاثة أبيات يلغز يسأل عن شيء فما شيء حقيقته مجاز. نحن نتعلم في اللغة ونتعلم حتى الوصول من اللغة أن اللفظ إما أن يكون أن الكلام في العربي إما أن يكون حقيقة أو مجاز فهذا يكون من مشاهد حقيقة مجاز يجمع بين المتناقضين وأوله وأخيره سواء وفيه صحة وفي اعتدال إما يكون صحيح أو معتدل أو معلول فأما جمع بين الصحة والعدل له الإعراب حقا للبناء في النحو معنى تعالى بين الكلام العربي إما أن يكون معضل مبني والاسم منه معرض مبني يشبه من الحروف المبني فإما يكون معرض يقول له الإعراب حقا للبناء ثلاثين وفي حق مد أجب عن ذا يحب والثناء يلغز فيتحدث عن لفظ باب الباب حقيقته ما هو الباب ما حقيقته ما يتجاوز به إلى غيره كما قلت الإنسان يتوصل بها إلى الوصول من داخل الخارج وخارج إلى الجواز تجتاز المكان لذلك قال حقيقته مجاز تجاوز أو داخل الخارج وأول وآخر سواء الباب الأول باب الآخر وفيه صحة وفي اعتدال الباب له حرف أوسط هنا معتدل ألف بخير الحروف صحيحة الباب له إعراب حقا عن بناء يعرف لأن الباب اسم منصرف ليس فيه علل الصرف هذا خطوه في نحو باب له منصرف نقول رأيت بابا ومررت بباب لا نقول مررت ببابا هذا جار بفتح وقال له الإعراب حقا والبناء فالبناء هو يقصد البناء الحقيقي الباب يبنى على الأرض لا يقصد البناء عن اصطلاح المعرفة ثم الأخير قال ثلاثين وفي حكم من الله له الإعراب حقا والبناء يذكر الباب يذكره في جملة من الإنسان المشتركة في المعنى والمعنى نفسه الوضوء هو الوضوء والوصف وما قال ما يجب منه الوضوء وعبارة أهل العلم المنتشرة المشهورة فيما يخص الوضوء يقولون نواقض الوضوء نواقض الوضوء الأكثر لا يقول الباب ما يجب منه الوضوء يقول ما يجب منه الغسل لكن هناك وجمع بينهما ومعنى متقارب نفس المعنى إن شاء الله فنكتفي بهذا فيما يخص رسالة الأخرى إن شاء الله في الحصة القادمة نبدأ من هذا الباب وأنا أصر أمر على إرادتكم إن كنت ترى أن أبقى على هذه المسألة وأن أتحدث وأنتم تضيفون فكل مسألة تكتبونها وتراجعون التسجيل معنا فهذا لكم فنكثر فيه من ذكر فوائد المسألة يكون أنفع أو ترون استعمال الصورة أو الإملاء لبعض المسائل أو أكثر المسائل ولكن هذا قطعا سيضيع علينا بعض الوقت فتقل الفوائد وفي كل الأمر إن شاء الله سنأتي على ما يخص الكتاب بإذن الله الوقت يكفي إن شاء الله فهذا لكم إن شاء الله أنتم بيدكم ما من منكم يريد استعمال الإملاء الصورة ولا فائدة لا يكفي الوقت يكفي إما هذا أو هذا أي نعم متصرف يعني هذا هو فمن يرى ذلك؟ يعني أولا من يرى أن نستمر على نفس الكثير هذا؟ يعني كثير منكم يرى على هذه الأشياء يستعي حد من الكثير ف إن شاء الله الحصة القادمة خير إن شاء الله أحكي مؤخركم ثم خير الحصة القادمة إن شاء الله تعالى نجيب على بعض الأسئلة توصلت حتى لا نجيب بحقي من سلف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله توفيت امرأة من الأمس وهي صديقة كانت متخاصمة معها هذه الصديقة طالت من ديارها حسبي الله ونعم الوكيل فيها إن كانت قد ضربت وإن كنت أنا الذي ضللته فسامحني وبعد أراه إياكم في المرأة صديقات وكان ليس بجنب الكريم فلا عليه إثم وهل هناك كثرة من ذلك الخصام؟ الإثم يقع إن كان الخصام ليس له وجه بحسب الخصام. إنسان مثلا مثلا يسب الدين أو يأتي بشيء من الآثام يجوز خصامه رفعا له وجزما له بل حتى ترك الكلام معه وترك التسليم عليه هذا بحسب الخصام. لكن ما دامت المرأة قبلت الآن فتدعو لها وإن كان هذا الخصام غير وجه حقه فأفضل الأشياء أن تتصدق تكثر من صلاة وتكثر من بر والدتها وأبيها إن كان يعني على خير بعد. قبل أن نرى أسفل السابق قال المسلمين هل من الضروري أن يتبع المسلم مذهبا معينا أو يجوز له الاستناد إلى غير المؤمن؟ المسلم لا يجب عليه أن يتبع مذهبا معينا لكن الله سبحانه وتعالى يقول فاسأل أهل العلم إن كنتم لا تعلمون. فالإنسان إما أن يكون عالما مجتهدا وإما أن يكون مقلدا إما هذا وإما هذه وتلك. فالمقلد ليس له آلية النظر إلى النصوص بحيث يستخرج الحكم منها فهو مأمور بمراجعة أهل العلم بمراجعة أهل العلم أيا كان مالك حنفي أو شافعي. المهم هو يجتهد في البحث عن من يثق في علمه وورعه هذا هو شرط تبحث عن من تثق في علمه وورعه وتسأله ويجيب هذا ما يعني يجزئ بالنسبة للدين وهذا ما يسقط به تكليف عنه. أما الذي يذهب في أقوال المذاهب ينظر كذا ويتبع مذهب فلان لأنه أسهل أو ينظر في الأقوال كلها فيتبع ويوافق القواعد ليس له آلة للترجيح فهذا يكون ممن عصى الله سبحانه وتعالى. هل يجوز ذلك من ذبيحة ذلك الصلاة وهي أثم من يفعل ذلك متعمدا؟ أي نعم لا يجوز أكل ذبيحة ذلك الصلاة لأنه منفرد من دين الإسلام ويقتل من فعل ذلك تحرر في ذبيحة أخرج الترمذي من طريق عبد الله بن شقيق بن طريق رحمه الله تعالى قال لم يكن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من عمل ترك الكفر إلا الصلاة فترك الصلاة كفر وهو هناك معامل الإسلام والجهاد فمن كان ذلك للصلاة لا تمكنه من الذبيحة أي عمل مجرد أن ذبح بعد السلف وكذا عالم لكن الذبح اللي هو دراسة مع تسمية وينمي فيها ويظهر نيته نهائي لأنه عني عن فلان بسم الله والله أكبر اللهم منك وإليك اللهم عني وعن فلان وفلان وفلان اللهم تقبل مني وفلان هذه سنة كانت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يجب ان يكون فاعل هذا مسلما على دين الاسلام. ان كان فعله وهو غير مسلم فانظر ان كان يهوديا ونصرانيا فاطلب اليوم اعطينا لكم الطيبات والطعام الذي نعوذ بالكتاب حلوا لكم وطعامكم حلوا لنا. اما ان كان ذلك بالصلاه فله مسلم له من اهل الكتاب فلا تحل ذبيحته لتعلم عظم مساله الصلاه. يعني أدنى منزلة من يهودي ونصراني من يهودي مستور الحال هذه مسألة عظيمة جدا خاصة بها أنا يتركها لكن الإنسان حتى يأتي جزار يأخذ جزار بيدك ويؤدي تمرس فيه مجرد ذبح على الأول قاطع جنينا وجنينا فتقطع منه فينبح بعد ذبحه ويسرق ويقطع شيء هذا مش مشكلة وأرجو أن الذبيحة من جنس الأكل منه. كان مجهول لا لا لا لا يجب أن يكون من المفلسين. مجهول. مجهول. نفس السؤال قال مسرور الحال. مسرور الحال هو جنب الحال. فهذا أنا أتغاضى عن إجابة عنه لأن مسألة عندي اسم مسألة فيها خلاف كثير. لكن خير من تعلم تعلم عنه خير من تعلم عنه. والأصل في مجهول الحال أن ذبيحته في مثل هذه السنة المجهولة لأنها تجهل لما نحن ذكرنا أن الأصل في الأمم الحضر صحيح هل عند الأئمة الأمر عند الطيب في كل سنة ثم الخلاف عند خاصة المعاصرين لكن عندهم الأصل في الأمم أي في الذبائح الحضر يعني الأمم الأصل في الحضر إلا أن تتيقن أنها قد ذبحت بزكاة شرعية معتبرة. ف التمكين أو لم تصل إلى غالب الظن أو يقين بأن هذا مستور الحال يعني أنه مسلم، فعندنا ترجع الأصل اللي هو الحكم. فإن كنت ممن يرى بأن العكس الأصل في الحكم على قول معروف لذلك قلت يعني مسألة فيها كلام كلام طويل، فأنا أقول مستور الحال شنو لا يقع منكم إلا متعينا قال لك الرجال صلى الله عليه وسلم الحمد لله على اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين.